التلاوة الآن لفضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ ابن القارئ رحم الله والده يتفضل مشكورا. اللهم إنا ندعوك يا أكرم الأكرمين أن تنفعنا وترفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار، واجعله لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. الآن وقد استعد مقعد التلاوة لفضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي ابن العلم الكبير الراحل الشيخ السعيد عبد الصمد وابن مدينة كفر الشكر قليوبية يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بما تعملون

الفاسقون لا يستوي لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم سبحان الله صدق الله العظيم. مما تيسر من آيات الله البينات ومن خواتيم سورة الحشر تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ ابن القارئ الكبير والمقيم بكفر شكر محافظة القليوبية، مشاركة للإخوة الكرام والأعلام المهندس الكبير السيد عيد رسول وشقيقه المهندس ياسين في ليلة تكريم الوالدة الراحلة الكريمة.